يقول هل عمل العمرة من مسجد التنعيم خاص بأهل البلد أو لعامة الناس؟ كل من كان في الحرم فيجب عليه إذا أراد العمرة أن يخرج إلى الحل، سواء خرج إلى التنعيم أو الجعرانة أو عرفة، وعلى هذا إجماع أهل العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.